الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذه هي الآية الثامنة من سورة هود عليه السلام، في الآية السابعة ذكر أنه خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، ثم ذكر جملة اشتملت على قسم وشرط، والقاعدة ذكرت آنذاك أن القاعدة اللغوية النحوية أنه إذا اجتمع قسم وشرط هو لابد من جواب، لكن الجواب اللي يأتي بعدها بعد القسم وبعد الشرط، القسم يحتاج إلى جواب والشرط يحتاج إلى جواب، القسم يحتاج إلى جواب القسم والشرط يحتاج إلى جواب القسم إلى جواب الشرط. وانظر إلى ما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم من أنواع البلاغة التي أيقن المشركون في جزيرة العرب أنهم لا قبل لأحد بها، وأنها لا يقدر عليها إلا الله الذي خلق السماوات والأرض. طبعا قواعد اللغة العربية كلها إنما أنشئت لخدمة هذا الكتاب واستنبطت من هذا الكتاب، قواعد البلاغة وكتب البلاغة معاني وبيان وبديع من هذا الكتاب. أكثر مكتبات الدنيا كما قلت كثيرا هي في خدمة هذا الكتاب، ولو دخلت مكاتب أعدائنا الذين يتربصون بنا الدوائر ويبذلون كل جهدهم لاصطياد أبنائنا لجعلهم سفكة للدماء قتالين للأنفس، هؤلاء الأعداء من اليهود والنصارى والذين أشركوا، كتبنا مملوءة، كتبنا تملأ مخازن دورهم مكاتبهم، وهم يوقنون أن حضارتنا الحقيقية التي تخدم البشرية فوق حضارتهم. الذي اشتهروا به هو أنياب الغاب، أسلحة الفتك، لا يفرقون بين رجل وامرأة وعدو وحبيب وصغير وكذا، هذا دينا. فإذا نظرت إلى هذه ولئن أخرنا ولئن قلت له، كلمة لئن اللام الموطئة للقسم وإن للشرط، فاجتمع القسم في قوله لئن في اللام واجتمع الشرط في قوله إن، وهي كلمة واحدة في الكتاب. أخرنا عنهم العذاب، هذا فعل الشرط والمقسوم عليه، وين الجواب؟ لئن أخرنا إن هذا إلا سحر، لا يقولن الذين كفروا، لأن الشيء بدل ما يقول لا يقولن قال لا يقولن الذين كفروا، ليسجل عليهم هذا العنوان الذي يدل على فساد قلوبهم وخبث طويتهم وانحرافهم عن الصراط المستقيم، لا يقول من هذا إلا سحر مبين. طيب قوله إن هذا إلا سحر مبين، هذا جواب للقسم ولا جواب للشرط؟ القاعدة أنه إذا اجتمع قسم وشرط فالجواب الذي يأتي يكون للأول منهما، إن كان الأول هو الشرط فالجواب له، وإن كان الأول هو القسم فالجواب له. طيب وين جواب الثاني؟ جواب الثاني تفهمه من الجواب حق الأول، وهذا طبعا من أعلى درجات البلاغة، مثل ما قال ابن مالك: وحذف ما يعلم، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. فحذف جواب القسم لجواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه، هذه نوع من البلاغة. نفس هذا النساق ذكر ثلاث مرات في نفس المقام في الآية الثامنة اللي بديت أقرأها الليلة، هذه جاءت بالقسم الثاني بالجملة الثانية. الآية التاسعة جابت أيضا جملتين، كل واحدة منهم مشتملة على قسم وشرط. هذه الآية اللي أنا قلتها اللي هي السابعة في قوله: ولئن قلت إنكم مبعوثون بعد لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وبعض الناس يقف عند قوله: لا يقولن الذين كفروا، ليش اللام مفتوحة؟ لا يقولن. وليش لما قال في الآية اللي أنا قلتها اللي هي الثامنة قال لا يقولن؟ وبعض الناس جعل ان العملية عملية من اجتماع الحركات او التقاء الساكنين، لا، هي اصل اذا كان صرح بالفاعل ما يحتاج لضم اللام، واذا لم يصرح بذكر الفاعل في الآية لابد من الضم. ليش؟ لأن الضم هذا يقوم بدل واو الرفع في قوله لا يقولن. أصلك تقول هي يقولون، لو من غير تأكيد، لو من غير نون التوكيد تقول يقولون، فإذا دخلت عليها نون التوكيد يبنى ما بعد ما قبلها ويبنى على الفتح، فيقول لا يقولن الذين كفروا، لأن الذين كفروا هذا الفعل موجود. لكن الآية اللي أنا قريتها الآية الثامنة حقت الليلة هذه الفاعل ما هو مذكور، الفعل ضمير عائد على ما تقدم لا يقولون، فعلى أساس ما حذف الواو للتخفية والتقاء الساكنين ودل عليها بالضمة، الضمة دي بدل الواو، لا يقولن إن لا يقولن. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبس، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. أنا بعدين أفسرها. الموضوع اللي بعده على طول هي الآية التاسعة: ولئن أذقنا الإنسان رحمة فرح بها، ولئن أذقنا الإنسان من ليقولن هذا لي، لا الآية اللي ليقولن إن كان هذا إلا سحر، ولئن أخرناهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم ما، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد الراء مسته ليقولن الذهب السيئات إنه لفعله إلا في الآية اللي قبلها وحق بهم ما كانوا به يستهزئون، ولقد منا ليقولن ذهب السيئات. فيها جملتين في نفس الآية، هذه جملتين. المهم الجملتين كل واحدة منهم مشتملة على قسم وعلى شرط، ومحذوف جواب، والموجود هو يصير جواب للقسم، وهو يدل على أربع جمل وراء بعضها متصفة، الأربع جمل وراء بعضها متصفة كلها لتقرير هذا المعنى اللغوي العالي المرتفع الفصيح. رجعنا بعد ذلك إلى بعض كلمات الآية اللي بديت أقرأها الليلة، وهي قوله عز وجل: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه، ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم ما كانوا بيسألون. قبل ما أشرح هل آية بكلماتها بكلمات نبدأ أولا الهيولة العامة أو الفهم العام للآية هي لها منطوق ولها مفهوم. المنطوق أن الله إذا أجل العذاب ولم يعجله للكافرين قالوا ليش يحبس ربنا عنا والدنيا يعجل لنا العذاب، هذا المفهوم. ولئن أخرنا عنهم العذاب، طب ليش هم يستحقون العذاب ولا هم يطلبون العذاب وانت ما جبت لهم؟ يعني ليش يقولون هو يقول لئن أخرنا عنهم العذاب، هم مستحقين للعذاب وأجلوا ولا هم طلبين الاستعجال للعذاب ولم يجبهم؟ كل هذا فيه، كل هذا فيه، هم مستحقين للعذاب لا شك ولا ريب، مستحقين للعقوبة لا شك ولا ريب. وفي نفس الوقت من سفاهتهم وانحطاط تفكيرهم وسوء أخلاقهم يطلبون إن الله ينزل عليهم العذاب ويستعجلون العذاب من الله، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني عجل لنا نصبنا من العذاب قبل، احنا ما احنا صبرين، ما احنا صبرين ننتظر عذاب القيامة، هات لنا العذاب اليوم. واحد عاقل يقول كده؟ واحد عاقل يطلب ان يعجل العذاب له، ولا العاقل يطلب تأخير العذاب عنه وصرف العذاب عنه؟ هذا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وربنا يقول في السورة السابقة ولو يعجل الله للناس شر لقضي إليهم أجله، استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجله. وليش يقولوا يعجل؟ فرق كبير بين أهل الإيمان وأهل الكفر. أهل الإيمان لو ارتكب أدنى المعاصي يحسب أن السماء بتنقلب على الأرض، ما نقول زنا، ما نقول سرق، ما نقول قتل نفسا، هذه طبعا جرائم تخشعين منها الأنفس الطيبة. لكن المجرم، المجرم يرتكب أفحش الفواحش من الشرك بالله والكفر به وارتكاب المعاصي واقتراف الآثام والجرائم وكأنه يشرب سكر ولا عنده سكر، ما يعبأ، يسخر. شوف في سورة التوبة وش قال؟ لا، في سورة الأنفال، وقالوا اللهم، يدعو الكفار أبو جهل والذين معه يدعوه، اللهم إن كان هذا، يعني محمد والكتاب الذي جاء به، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم. عاقل يطلب هذا؟ واحد عنده مسكة أو ذرة من عقل يقول إن كان هو الحق من عندك عجل عذابنا؟ في أخي يقول إن كان الحق من عندك اهدينا له. العاقل كان يقول إن كان الحق من عندك وفقنا له وأعنا على العمل به وثبتنا عليه حتى نلقاك ولا تصرفنا عنه. هذا العاقل يقول كده، وهذا يقول إن كان هذا هو الحق، هذا كلامهم، إن كان هذا هو الحق من عندك. أصل الإنسان هو في الواقع إذا انحرف عن دين الله صار الأسد في الغابات والوحوش الكاسرة المفترسة أخف منه. يعني الإنسان إذا فجر وكفر بالله ورسله وزالت من قلبه كل هيبة ووقار لله عز وجل ولم يعترف بوجود خالق السماوات والأرض الذي أقر به فرعون وغيره وجميع الأمم يصير أشد خباثة على المجتمع من الأسد في الغابات لو انطلقت على الأناث في بيوتهم وقراهم. وانت تشوف الآن هل عيال يقومون يفجرون؟ اللي في عيال أدميين دول لا عيون وله وجه وله قلب وله كل شيء وله شده، هو يأكل وشرب، تقول آدمي آدمي، لكن يخبط في خلق الله، يعني يمسك رشاش ويبدا يسوق، ما درى عن بنت ولد رجل صبي كبير صغير عدو حبيب، ما فرق، لانه انسان. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. واذا انصرف الانسان عن طاعه الله ولم يستعمله الرب السماوات في طاعته وعبادته صار خطر على نفسه واهله وعلى الامه. التي يعيش فيها. يقول ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، ويذكر عنه أنهم قالوا اللهم إن كان هذا الحق من عندك في سورة الأنفال فأتنا فأنزل علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم. ويقول له أرحم الراحمين، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله، هم يستحقون العذاب. لكن العذاب ما هو عشان خاطر كل ما واحد يشتهي العذاب نجيب له عذاب، واللي يشتهي نعمة نجيب له نعمة، كل الأمر لله. التصرف في الكون لله وحده، لا يملكه جبريل في السماوات ولا محمد رسول الله ولا أحد في الأرض ولا في السماء. التصرف في الكون لله وحده. عيونك، سمعك، بصرك، قلبك، رئتك، كبدك، جسمك، قيامك، قعودك، ليس لأحد كائنا من كان أي خلق فيه، هو لله وحده. ولم يترك عبثا ولم يترك سدى، بل أرسل إليك الرسل وأنزل إليك الكتب لتحيا على بصيرة ولتمشي على هدى. يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة لو حطيتها في كفك استحقرتها وخشيت أن يطلع عليك أحد أن تنظرها، ومع ذلك من نطفة تمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على إحياء الموتى؟ فقوله ولئن أخذنا عنهم العذاب إلى أمة دليل على أنهم أصلهم يستعجلون العذاب، يستعجلون العذاب حقيقة ولا استهزاء وكفرا؟ أصلهم ما يؤمنون بعذاب. ولو نزل عليهم العذاب أول ما يشوفونه من بعيد يحسبونه رزق جايهم. ألم يقل قوم هود لما أرسل الله عليهم العذاب، واذكر أخا عاد إذا انذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر بين يديهم من خلفه ألا تعبدوا إلا الله إنكم منهذرون، قالوا أجئتنا لتافكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا، هاتلنا العذاب وعجله إن كنت من الصادقين، قال إنما العلم عند الله وبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا العذاب جاي مقبل عليهم، سحابة مقبلة على مزارعهم بعد دوام من القحط والعطش والظمأ لأنفسهم وبهائمهم ومزارعهم، يعني عايشين في شوب من من من من الظما. وطبعا وش تقدر فرحهم لما راوا العذاب، لما راوا العارضه السحابه مستقبل الاوديه جاي تقول كانها مسوقه بزمام، واحد يسوقها بحبل يوديها للمزرعه، متجهه اتجاه كده على المزارع، لا تروح رؤوس الجبال ولا تروح المحلات اللي ما فيها مزارع. قالوا هذا عارض ممطر نعمه، هذا جاء ما قالوا جابها الله طبعا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قيل لهم بل هو ما استعجلتم به، أنت استعجلون العذاب، ريح فيها عذاب أليم، ريح. والريح هذه وش تسوي فيهم؟ لا تذر منهم باقية ريحا صرصرا في يوم نحس عاتية، تنزع الناس تشيل الواحد منهم كأنه نخلة، كأنهم أعجاز نخل خاوي، كأنهم أعجاز نخل منقعر. فهذا الكذب يستعجل العذاب. وربنا يذكر في سورة الشورى على القيامة قال استعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها، استهزاء بها وسخرية، يقولوا مات الساعة ودينا نجيب الساعة يبو نبي محمد، قال استعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. يخاف الواحد يرتعش، وش بيسوي يوم القيامة؟ وش بيسوي يوم القيامة؟ واحد يقرب الليل، أم حسب الذين اجترحوا، سيقول إن الفضيل بن عياض بس هو منسوب للصوفية وأنا أكره كل الصوفية، يقول يقرأ في الليل، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أم مماتهم. وبدأ يبكي ويقول ليت شعري يا أي من أي الفريقين أنت، من أي الفريقين أنت، من أي يعني أنا من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ وطول الليل يبكي حتى طلع الفجر ما كمل الركعة بس مشغول بالبكاء من الخوف. هذا مثال. فربنا هنا يقول ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة لو أخرنا عقوبتهم، يعني أجلناها، لأن الله ما يعطي الناس العذاب على هواهم ولا يعطيهم النعمة على هواه. الرزق والحياة كما قلت كثيرا، الرزق والعمر، قضى الله ألا يكون لكائن من كان في السماوات أو في الأرض أي أثر فيه، قضى الله أن الأعمار بيده وحده وأن الأرزاق بيده وحده. وأصل الحقيقة هالشنتين دول هم أشد ما يحرص عليه الإنسان، جبل وطبع على أن يحب طول العمر، وجبل وطبع على أن يحب وسعة الرزق، لكن جعل لا، ما هي الأرزاق على قدر العقول ولا على قدر النشاط ولا على قدر التدبير، من حسن التدبير أو سوء التدبير لا مكتوبة. عندما تحبل تيجي تحبل الأم في الولد موكل بالرحم موكل به ملك، يقول يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة مخلقة غير مخلقة، ثم يؤمر فيكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد. فلو أن الإنسان قتل نفسه من شدة الجهد ليحصل على رزق زايد عن رزقه المقدر، ذرة ما حصل عليه. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوق. والأعمار بيد الخلاق، ما هي يعني بالشهر أو بالسنة، ما هي بالشهر أو بالسنة، بالشهر أو بالسنة، لا بالثانية، لا ما هو بالثانية، بدقة القلب. شوف قلبك يدق في الدقيقة كم دقة، والله عنده علم دقات قلبك من يوم بدأت الروح تنفخ فيك وبدأ يدق قلبك في بطن أمك إلى أن تتوفاك ملائكة الموت، فدقاتك معلومة، لا تزيد دقة ولا تنزل دقة. هذا ولا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة. أقف شوية عند كلمة أمة. أولا قلت أنا من شوية يستعجلون العذاب ليش، والعذاب يجي ليش؟ يا عباد الله، وما ربك بظلام للعبيد، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بلاد هذه عاشت سنوات طويلة، أكثر من 100 سنة في أمن، بلادنا اللي احنا عايشين هذا الآن أكثر من 100 سنة كانت تعتبر فيها وقت مر عليها فترات قبل الملك عبد العزيز الله يسكنه الجنة ما يدخل على هذه الأرض، على هذه الأرض ما كان يقدر واحد يطلع من باب المسجد النبوي إلى قبة إلا في خفارة. في وقت من الأوقات لما غابت فيها أحكام الشريعة في عهد الأتراك والأشراف، في عهد الأتراك والأشراف، يقول بعض الحاضرين اللي حضروا وعلموني أن يطلع الواحد من باب الرحمة، وكانت البيوت قريبة من باب من المسجد ومن جدار المسجد ما بين باب الرحمة وباب السلام كل بيوت، احنا طبعا أدركناها هذه، لكن يقولوا ما يطلع من باب الرحمة علشان يصل إلى قبة إلا ومعه خفارة تحفظه من المسجد النبوي إلى مسجد قبة. ويحدثني شخص يقول لي ان الشيخ محمد علي تركي كان يدرس في هذا المسجد رحمه الله، كان يمشي يروح قبا وماشي على الجهه لقى اللصوص والحراميه مسكين جماعه من الزوار اللي رايحين من المسجد النبوي الى مسجد قبا يبي ينهبون، فلما سمع شافوا الشيخ يدرس في الحرم بدا يسالونه ان يدفع عنهم، وراح الشيخ توسط علشان يفكونه وعشان يروحون لقبا ويرجعوا لاهلهم. ولما أقام الملك عبد العزيز حكمه في هذه البلاد وطبق شريعة الله، أنا ما أغالي إذا قلت أن الطيور أمنت والحيوانات أمنت والوحوش يمكن أمنت كذلك، وكان الإنسان يمشي أدركنا وقتا طويلا أن أخذ سيارة الحالمة معي أحد أو معي واحد ولا اثنين من الأطفال وأروح إلى مكة أو إلى الرياض وأنا مطمئن الخاطر، إذا جليل أنزل تحت جنب سيارتي وأنام. وصرنا الآن الواحد خايف يطلع من بيته، يطلع الشيطان من هالشياطين يرمي قنبلة ياخذوا ياخذ عياله، ولا نوثر لا لا لا في الحليب ولا في الضربة مثل ما يقولون. ايش السبب؟ ايش السبب؟ خلينا ننظر، هل فعلنا شيئا جديدا نستحق عليه عقوبة؟ ربنا قال لنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. خلينا نحاسب نفسنا، احنا جد علينا جديد، نقول والله جد علينا جديد، وش اللي انت شفته اللي تغير عليك؟ نقول تغيرت علي أمور كثير. وش اللي تغير عليك؟ نقول كانت المرأة أنا شفت في بعض البلدان وفي الجزيرة العربية في بلاد النوبة اللي بين مصر والسودان، إذا أقبلت في لحالك في جبل وفيه مرأة تحمل على رأسها شيء ما تقدر تقوم، تقعد على حافة الطريق وتدلي وتغط نفسها وتعمل كده ما تتحرك حتى يمر الرجال من الحياة، إنها تقابل الرجال في الطريق، إنها تقابل الرجال في الطريق. طبعا هذه مبالغة في الحشمة والوقار والحياة، لكن العفة طبعا مطلوبة في كل شيء، وهذا من أسباب العفة. وشفنا الآن النساء يقاتلن كما فعلوا في البلاد التي انطلقت عن دين محمد وصارت مباءة لكل ما هب وداب، صارت النساء يطلعوا وتقول احنا مظلومات. مظلومات في ايش؟ ما بناخذ حقوقنا، ايش تبين انت؟ تصير وزيره وتصير اميره وتصير حاكمه وتصير كذا وتصير في مجلس الشورى وتصير في مجلس الاعيان وتحكم وتتعين وتصير كمان امام في المسجد النبوي. ايش اللي يمنعها؟ ايش اللي يمنعها؟ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الامور كما يشاء. بل صاروا يتباغون ويتباهون في المنتديات والمجتمعات بانهم لسه للان ما اخذوا حقهم. طيب كيف احنا ماشيين على الطريق المستقيم؟ لا والله ما هو منهج مستقيم. طيب هذا ليش يؤخذ بها؟ انا والله ما ارضى بهذا، ليش اؤخذ؟ لكن ربنا يقول واتقوا فتنتان لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. اذا ظهرت فاحشة وبان عمل السفيه ولم يؤخذ على يده عمت البلية الصالحة والطالح والمجرم وغير المجرم والمسيء والمحسن والبريء، ما يبقى أحد إلا تصيبه بوبالها. إذا صار أكثر الناس الحين ما يهمهم إلا أكل المال، ما يبون الربا، ما ربا، حلال ما حرام، لا تشددون علينا. حتى صار بعض الناس ولا سيما أعداء هذه الدولة، لأني لا أعلم دولة في العالم تحسد مثل المملكة العربية السعودية. تحسد ليش؟ على أي شيء؟ هي لها أمرين تميزت بهما في وقت طويل من الدهر: الحفاظ على شريعة الله، فامتلأت قلوب أعداء الله من اليهود والنصارى والملاحدة والداريين والشي عليها، يعلمون علم اليقين أنها حصن الإسلام، ومتى بقيت بقي الإسلام، فبزوالها يزول الإسلام. فلذلك أرسلوا المعاول والمطارق من أبنائنا وأعدائنا من كل وجه. هذا نوع حسد للدين وحسد للدنيا. قالوا طلع لهم بترول ما يوجد عند العالم كله، احنا ما احنا اللي طلعناه ولا احنا اللي دفناه في جوف الأرض. كان الناس في وقت من الأوقات يتمنون ما يشربون. وسمعت مرة أن الملك عبد العزيز أرسل إلى خبراء في العالم جيولوجيين عشان يبحثون عن أماكن الماء في المملكة في الجزيرة العربية عشان ما يحتاجون لماء ويخرجوا من جوف الأرض على محل. قالوا لا، بلادك زي تعوم على بحر من البترول، البترول اللي تحتها أكثر من الماء اللي تحتها، البترول اللي لكن يجيها رفض من السماء، يجيها مطر من السماء ورزق من الله في أوقات، والذي يسوق الماء إلى الأرض الجرز يعني الميتة المرتفعة في كنوس الجبال فيحيي بالأرض بعد موتها. أو لا أرنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، جمع جروز وهي الأرض المرتفعة في كنوس الجبال، ميتة ومرتفعة، من أن يجيها الماء؟ هل لو جاءوا الدواليب ولا السيداك وطلعوا يطلعوا اللي كان في الدنيا؟ لا أبدا، لكن تنزل سحابة واحدة تشبع تغرقه، يرسلها الله عز وجل بتكل ما تكلف ولد يعني، ولا تكلف ولا شيء ولا يحتاج شيء، لكن يسكها له. وأن لا يقربوا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن لو استقاموا على الطريقة، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، يعني آمنوا بمحمد واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وآمنوا ما أنزل من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. صحيح رغد بالمعنى الصحيح، رغد بالمعنى الصحيح. لكن لما يعرض ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد خذت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى. أنا أقف عند قوله عز وجل ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة. كلمة أمة حط راسك معي شوي عشان تعرف كيف وردت هذه الكلمة في كتاب الله، وكيف تميزت بهذه الشريعة وهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من الحكيم الحميد، هذا الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصل من الحكيم خبير. كيف تستعمل كلمة أمة لما أول ما تسمع واحد يقول الأمة الأمة الأمة يحسب أنها الجماعة من الناس؟ لا، هي ما تأتي الجماعة من الناس. شوف لاحظ في سورتين متتاليتين، السورة اللي أنا أقرأها الليلة أقرأ فيها الليلة وهي سورة هود، ويأتي فيها هذا المقام، وفي السورة التي تليها مباشرة سورة يوسف ذكر كلمة أمة بمعنى آخر. يعني المعنى اللي في سورة هود هو المعنى اللي في سورة يوسف. المعنى للأمة كلمة أمة بفسرها أنا عندي إن لها خمس تفسيرات، عندي أن لها خمس تفسيرات لكلمة أمة وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله لهذه المعاني الخمسة. ما هو المعنى واحد، لكن يجي لك واحد عشان قرأ له شهرين ولا ثلاث شهور يبدأ يفسر القرآن ويفسر أخبار النبي. واحد من السفهاء في بلادنا هذه الأيام من الملاحدة المعروفين اللي يقول وجه الله والشيطان عملة واحدة، عملتان لوجه واحد، في كتب اللي فيكتبها. ويروح أيضا في الكاتب بقال هالأيام أطلعني عليه شخص في إحدى الصحف يقول فيها إن كلمة النبي عليه السلام لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، ما هو معناها شريعتان، لا معناها دولتان لا تجمع جزيرتين. يا أخي عندنا الجزيرة العربية فيها دول، فيها اليمن هو في الجزيرة العربية، والكويت جزء من الجزيرة العربية، والبحرين جزء من الجزيرة العربية، والعمان جزء من الجزيرة العربية، هذه كلها دول دي وعيشة ولله الحمد فيه وآمن السلام، عيشة فيه وآمن السلام. لكن يقول للمرد بالدين الحكومة، يعني كي يقول قد ولا يخدر ولا يستحي يحسب نصير يفسر كتاب الله. لو كان هذا يعني المفروض من المسؤولين أن يقطعوا لسانه حتى ما عاد يتكلم، ويده حتى لا يكتب، يقطع يده عشان ما يكتب للصحف ويقطع لسانه عشان ما يتكلم. يبي يقولوا علي متشدد، أصل كلمة متشدد ما هم فاهمين معناها. المتشدد اللي يزيد عن الحد شوي، اللي يغالي عن الموضوع، اللي يترك وسط الأمور، خذا بطن هرشة أو قفاها كلا طرفي قصد الأمور ذميم. يقول الشعر خذا بطن هرشة، جبل هنا قريب من المدينة، خذا بطن هرشة أو قفاها فإنما كلا طرفي هرشة لهن. ويقول قصد كلا قصد يعني طرفي قصد الأمور ذميم، الإفراط ذميم والتفريط ذميم. أما كونك تصير معتدل وتعرف قال الله تتمسك بها، لو أنا صليت الخمس صلوات في اليوم والليلة وحفظت عليها وديت صلاة بواجبتها، أنا صير شديد، أنا صير مغالي. أنا سمعت الأيام أن واحد جاء من راح لفرنسا عدوة الإسلام ولحية طالية، يقول لي هو الشخص في المدينة وجاوا له جواز فرنسي وجواز من بلده العربية، ولما راح فرنسا وشافوا لحيته ما وقفوا قالوا له ما نعطيك جواز، يعني ما نجدد لك الجواز. لما راح بلده الأصلية وشافوا لحية قال والله ما يطب عليه، والله ما نجدد لك ساعة إلا إذا حلقت لحيتك. هذا موجود، ولو واحد شك فيه يجيني سرا وأعلمه. يعني هذا فارغ هذا ويعلم دين المسلمين. فأنا إذا قلت هذا ما هو من اللي سأصر أنا مكفر أنا، أو أصير متشدد. المتشدد اللي غالي اللي يترك العملية. النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع في لما خطب خطبة بليغة ذرفت منها العيون وخشعت منها القلوب، فاجتمعوا قمش عثمان بن مضعون أول ميت في المدينة من المهاجرين، أول ميت في المدينة من المهاجرين اللي النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ودفنه وقالها وحط على نصف من الخشب من الحجر عند راسه وقال أتعرف به قبر أخي، يسميها أخوه، أتعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات منه، هذا عثمان. فيعني لما سمعوا الخطبة وعثمان هذا شيخ مثل أبو بكر ومثل عمر رضي الله عنهم جميعا، فانسلوا وراء عثمان. أبو بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحابة اللي كانوا في المسجد ما راحوا لبيتهم، انسلوا وراء عثمان بن مضعون وجمعوا في بيته. يا ناس احنا وش نبي نسوي بالدنيا؟ قال بعضهم أنا من يومي هذا والله ما عاد أذوق اللحم. الثاني قال لا أذوق لا أقرب النساء. الثالث قال لا أدهن الطيب. واحد يقول لي أنا بصوم الليل والنهار، خلاص أصوم النهار وأنا أقوم الليل. وسمع النبي عليه السلام وجاءهم في بيت عثمان بن مضعون فيهم أبو بكر وعمر، وقال أنتم الذين تقولون كذا وكذا، والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الوسط، هذا هو الوسط. لا تكن يابسا فتكسر ولا ركبا فتعصر. ينبغي الإنسان يكون في الوسط. كنتم خير أمة أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. فهل أنا إذا صليت وصمت وقلت الحرام حرام الربا حرام أصلوا تشدين؟ إذا قلت المضاربة الشرعية اللي يكون المال من واحد والعمل من واحد والربح بينهما كذا وكذا ويشترط والمال أمانة في وجه في يد المضارب أصير متسد؟ لا. وإن قلت إن إذا عمل اشترطوا كذا يصير ربا أصير متشدين؟ أصير متطرف؟ لكن صاروا الآن أعدانا يوردون إلى بلادنا أننا متطرفون. سمعت أنا من يومين أو ثلاثة واحد قال لي وأنا ما أدري ما سمعت بنفسي أحد الكبار الملاعين في بعض الدول يقول يعني بيطلب الحكم ويقول أنا إذا حكمت أبدا بعلماء السعودية لأنهم متشددين، أبدا بعلماء السعودية أنهم متشددين وأنا مش عارف متشددين. تعال على أكثر، طبعا ما كل الناس على مستوى ولا كل الناس يقالوا هذا علماء السعودية. علماء السعودية المستدقون علماء السعودية قبل الفتن هذا كم موجودين طول العهود السابقة قبل ما نبتلى بأعدائنا من الداخل والخارج، كان فيه قتل وقتيل، كان فيه فتن، كان فيه رمي قنابل، كان فيه راج، كان فيه قتل النساء والأطفال والصبيان، كان فيه هجوم على المسلم والكافر، ما فيه. مع أن عندنا كما قلنا كثير ربنا يقول في صريح القرآن وإن أحد في القرآن وإن أحد من المشركين استجارك، يقول لي مين؟ للنبي محمد. هو فين؟ في طيبة في المدينة، في المدينة يستجره في الشام ولا في اليمن ولا في أي بلد بعيدة أخرى، في المدينة. إن أحد من المسلمين من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. اسمع مأمنه وخلي الملاعين في التوراة والإنجيل يجيبوني مثلها، خلي الملاعين في التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى يجيبوني مثلها مثل هذه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمعك ثم أبلغ. ثم وكلمة ثم للتراخي، والعلماء يقولوا استني يقعد يطلب العلم ويوصي بعلماء صالحين نيرين فاهمين. ما كل واحد عالم يعرف شوية في العلم يقول عالم. حتى في ناس أنا والله أدرس الطلاب في دراسات عليا ودراسات يعني في الماجستير وقبله، وان الاثنين على ماصة قدامي واحد منهم اجعله من اهل العلم والثاني والله ما اثق في هللي، وهم الاثنين قدامي ودرس لهم واعرف هذا مستواه العلم وهذا مستواه العلمي. واحد منهم ما يعرف كوع من كرشوع مثل ما يقولون، ويحفظ شهادات او يغش في الاختبار وينجح وياخذ شهادة ويأخذ شهادة هذا. فهل كل واحد يسمى يأخذ حتى أخذ شهادة؟ لا. لكن مثلا عندنا في المملكة السعودية عندنا هي كبار العلماء. هل الكثير منهم جرب على واحد من الانحراف؟ هل أكل مال أحد بالباطل؟ هل تكلم؟ هل على جقع على شيء حلال هذا حرام؟ أو قال حرام هذا حلال؟ هذا هم موجودين. كبار العلماء موجودين. ما هذه العلماء اللي يعتبرون علماء اللي يقرهم الشعب والحكومة؟ هذول كانوا مترطعين متشددين. يا أخي ما هذا ما مترطع شد، هذا حق براز الحقيقة، لا تتجاوز الحقيقة، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فكلمة إذيك واحد الآن، ليش أنا بديت أبدأ؟ لأن كلمة أمة كلمات كثيرة، كلمات كثيرة أعرفها في كتاب الله، ترد الكلمة الواحدة العيد. أنا قلتها الأيام في الدروس السابقة، إن كلمة تدعون وردت في سورة ياسين، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلالهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. يدعون، ويقول في سورة تبارك هذا الذي كنتم به تدعون. هل تدعون اللي في تبارك؟ هل تدعون اللي في ياسين؟ لا، اللي في ياسين بمعنى تشتهون وتتمنون، واللي في تبارك بما كنت تكذبون. تدعي تكذب، تدعي تكذب، تخترع، تختلق، تصنع، هذا هو. فيجيك واحد ما يعرف كوع من كرتوع ويجي يقول لك أفسر لك الآية هذه، مثل اللي يقول إن دينين يعني حكومتين، دينين يعني حكومتين، ويقول والله هذا دكتور ده متخرج من أمريكا ما شاء الله، وهو طبعا جاب من أمريكا أخلاقها الشريرة ومذاهبها الشريرة في دين الله ودنيا الناس، ما جاب من أمريكا السلوك. السلوك عندنا احنا هنا في المسجد النبوي ومسجد مكة وفي مساجدنا في أنحاء، مثل ما قال ربنا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، يمثل الإسلام، هذا هو الإسلام، الله نور منور السماوات والأرض مثل كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يقاد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنور. بعدها يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، متخرجين من المساجد، معلمون في المساجد أكثر من يتعلمون في المساجد في بيوت الله، ما هو لازم يكون في كلية وجامعة، في كلية وجامعة ما هو ضروري أبدا. الكليات تخرج رجال قد يعرف في الهندسة، يعرف في الطب، يعرف في الكيمياء، يعرف في علوم كذا، يعرف كذا، لكن ما تخرج علماء شرعيين، ما تخرج علماء يعذبون الحلال والحرام، ما تخرج علماء يقولوا قال الله قال الرسول، والعلم قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال الرسول، هذاك علم آخر. لكن مثل ما قال ربنا فلما جاءوا فرحوا بما عندهم من العلم، علم الدنيا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لأن ما كان عندهم علم الشريعة، عندهم علم الدنيا، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن آخرتهم غافلون. فكلمة أمة استعملت في الآية اللي نقرأها، الآية الثامنة من سورة هود، بمعنى ونفس هذا في سورة يوسف، يعني سورتين متتاليتين في سورة المعنى، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. وش معنى أمة هنا؟ معنى أمة إلى وقت، إلى مدة محددة، حددت فيه حتى خلق السماوات والأرض للوقت اللي يستحقون فيه العذاب، إما عذاب عاجل أو عذاب آجل، كله اللي بأجل معد، مكتوب عليك يوم حملت فيك أمك انك تعمل كذا من المعاصي وترتكب كذا من السيئات وتجيك كذا من عقوبات الدنيا وعقوبات الاخره، اللي ما يجيك في الدنيا ينتظرك في الاخره، اللي ما يجيك في الدنيا ينتظرك في الاخره. ولو اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده، يعني الى مده محدوده، معدوده يعني محدوده يعني قليله، العرب اذا حبوا يقللوا الشيء قالوا معدود، كقوله عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة يعني قليلة، وكانوا فيه من الزاهدين. وانا اقول ما هو زهد احتقار له الزراء، لا، رأوا الهيبة والوقار على هذا اللي يسمونه عبد المأخوذ، فقالوا هذا ما هذا نعطيه لناس يكرمونه ولو كان مجانا، ولا يصلح هذا إلا عند ملك مصر. يومها قالوا هذا ما يصلح إلا عند الملك، وشروه بثمن بخس، يعني باعوه بثمن بخس معدوه، كانوا فيه من الزاهدين. يعني ما قالوا احنا ما نقدر ما نصير حكام على هذا الشخص الكريم ده، هذا احنا ما يليق ان يكون تحت ايدينا، هذا يليق يكون في بيت الملك. ولما جاءوا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فيقول هناك في قصه سوره يوسف اللي بعد هذه مباشره، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. أعرف إن واحد مرة في بعض البلاد العربية سماه إسلام بلا مذاهب، إسلام بلا مذاهب، جعل الفصل الأول للجماعة اللي يسعون للتقريب بين المذاهب، وكل مدح لهم وثناء تقريب بين المذاهب. يعني نخلي مثلا عيسى عليه السلام هو إله السماء والأرض ونقر بذلك عشان نتقرب للنصارى، ولا نقول لهم اعبدوا الله الذي آمن به عيسى وموسى والنبيون، لا إله إلا هو رب كل شيء وسيدنا، والتوراة فيها هذا اللي احنا نقول، والإنجيل فيه إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بهذا التقريب، لنردهم إلى الحق. أما احنا نروح لهم عشان نتقارب ونصير أمة واحدة، ما هو ضروري، ما هو بلازم، لأن الإسلام يكتب عليه الإحسان للخلق كلهم، الإسلام يكتب عليه الإحسان للخلق، حتى لو كان عدوي في ديني، لو كان عدوي في ديني يا أخي، لو كان عدوي في دنياي، لو جاء ولد قتل واحد وقطع جسمي قطعة قطعة قطعة قطعة، وقطع آذانه وأرجله لحالها وهو حي، وتمكنت منه، أنا يجوز لأن أقطع يديه ورجليه؟ أنا يجوز لأن أمثل به؟ يا أخي في أحد بقر قتلوا حمزة سيد الشهداء، وبقرة هند بنت أبي من مكانت على الكفر وقتها لأنه قتل أبوها، فتحت بطنه وطلعت كبده وقطعوه قطع وفعلوا به الأفاعيل، هل مثل بهم رسول الله؟ قال وين عاقبتم فعاقبت لما عاقبتم ولئن صبرتم له وخلد. ونهى النبي بعدها عن المثلة، فما كان يرسل رسولا كما جاء في مسلم، في مسلم ما كان النبي عليه السلام إذا أمر أميرا أو وبعث سرية قال لهم اغزوا بسم الله على بركة الله لا تمثلوا، لأن قال لنا في موضوع آخر إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، حتى كره عندنا الإسلام إن إحنا لو جبنا عندنا ذبيحتين ناويين نذبحهم مسافتين إن إحنا نذبح واحدة قدام الثانية، نوخر واحدة للنبي يعني حتى ما تشوف بعينها أختها وهي تذبح، وهي حيوان، هي حيوان، هذا عندنا إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يعني ما عندنا إحنا تمثيل بالعباد، بأعدائنا مهما فعلوا بنا من الأفعال لا نمثل به، ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا. ولما رأى امرأة قتيلة في الصف غضب غضبا شديدا وقال من قتل هذه؟ لم أمر بقتل النساء، نهيت عن قتل النساء، حتى ذهب أبو حنيفة إن المرأة لو ارتدت عن الدين لا تقتل عشان الحديث هذا، لكن العلماء غيره قالوا لا، من بدل دينه فاقتلوه، هذا حفظ للشريعة وكان الشريعة حفظ للشريعة ولكم في القصص حياة، هذا مثال. الله يقول في قصة وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ، يعني يا أشرف القوم، أفتوني في رؤياي إن كنتم الرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث وأحلام، يعني حشيش مختلط صدوا بيابسوا محنا فابين، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمي. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، وادكر بعد أمه، شوف أمه لسورة هود، ولئن أخذنا إلى أمة معدودة وهنا في سورة يوسف وذكر بعد أمه، يعني تذكر بعد وقت، بعد وقت، بعد مضي وقت، ما تذكر إن يوسف علمه هذا على يوسف يفسر وأنه في السجن، وتذكر يوسف وقال له اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. فلما رأى الرؤيا الملك الرؤيا وعجز وانتهى، تذكر صاحب الرؤيا فسر له الرؤيا في السجن، اللي فسر له الرؤيا في السجن يوسف، فتذكر بعد أمه، يعني تذكر، ذكر يعني تذكر بعد أمه، يعني بعد برهة من الزمان ووقت من الزمان وحين من الزمان وأمد من الزمان، يعني ومدة من الزمان. يعني إذن الأمة تستعمل بمعنى الوقت والمدة والحين والزمان، هذا واحد ورد بهذا المعنى في هود ويونس ويوسف، في هود ويوسف. ورد بمعنى الإمام المعظم المقتدى به، كلمة أمة فلان أمة، ما هو يعني رجال كثيرين، هو واحدة بغي بغي. لكن معناه إذا كان إماما مهتديا هاديا يقتدى به، هذه يسمى أمة. إن إبراهيم في آخر النحل، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذا المعنى المعنى الثاني في تفسير الأمة، تأتي بمعنى الزمن والمدة المحدودة إلى أمة معدودة، يعني أمد محدود، وتأتي يعني قليل ما هو طويل، وتأتي بمعنى الإمام المقتدى الذي يقتدى به في قول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين. وتأتي أيضا تأتي أيضا بمعنى الجماعة، تأتي أيضا بمعنى الجماعة، أمة يعني جماعة، ما هي جيل، جماعة، كما جاء في سورة الشعراء، في سورة القصص، كما جاء في سورة القصص، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني جماعة من الناس يسكن. الدول العربية، وربنا يندد بالكفار اللي كذبوا محمد ويقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هو محمد راح لكل قبيلة من قبائل العرب وامتص ثديها وعرف لغتها، جزيرة العرب من حضرموت إلى حفر أبي موسى، ومن الخليج من البحر العربي إلى البحر الأحمر، هاي جزيرة العرب، جزيرة العرب من بصرة بالشام، من بصرة بالشام إلى حضرموت، ومن جزيرة العرب من ساحل جدة إلى ساحل الظهر الدمام والخبر، هذه كلها جزيرة العرب، هذه كلها جزيرة العرب، ها؟ ويقرب بل كذبوا بل محيط بعيد. هل محمد راح كل بيت وعرف لغته؟ بعض القبائل تصير يعني الآن، ما هو بعض القبائل في في في في الزمان الغابر، في زمننا هذا، أعرف بعض البلاد القرية بينها وبين القرية 4 كيلو أو 5 كيلو ولغتهم تختلف ولهجتهم تختلف تماما. وقلت لك إن عمر يخطب على المنبر هنا، اللهم أعلي درجته مع حبيبك محمد في جنات النعيم، وألحقنا بهم وأمتنا على دينهم وسنتهم. عمر يخطب على المنبر ويقول في وهو يقرأ ويقول يقرأ، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف، يقول أنا عارف التقلب، يعني يصير إنسان قوي ونشيط ربنا يكتب مرة واحدة، أو يأخذهم على تخوف. قال يا ناس أنا ما أعرف التخوف، التخوف هو جاي من البر، التخوف أهل عرفات والهذا والهذا، أهل عرفات والهذا وجبال نعمان اللي عند عرفات، هذين هذين مساكن هذين. فلما عمر يسمع قال واحد وعمر يخطب، قال عمر أنا أعرف التقلب ولكني ما أعرف في التخوف. قال وهو على المنبر، قال واحد بدوي جالس، هو لغتنا يا أمير المؤمنين، عمر قرشي من قريش من مكة، وش من مكة عرفات، وعلى رجلك تروحها، وعلى رجلك تروح. لكن عمر ما راح لكل محل وعرف اللغة حقهم، لغتنا يا أمير المؤمنين. قال وما يقول، ما قال يقول شاعرنا، قال له التخوف والتنقص، يعني التقلب إن يغدو الله وهو في ازدياد في طغيان. كل ما يعطى النعمة هو يزداد طغيان، كل ما يعطى نعمة يزداد طغيان. إذا الإنسان يعني الكافر لا يطغى أن رأى واستغنى فاستغنى. فهذا يغدو الله على قهر، على غرة، فجأة، موتة الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر. أو يأخذهم على تخوف، يعني يسلط عليهم أمراض، يسلط عليهم جوع، يسلط عليهم مجرمين يقومون يفتتون لهم البيوت ويرمونهم بالقنابل. هذا تخوف، يعني تنقص، ينقص نوع من حبل الأمن، ينقص نوع من الأطعمة، ينقص نوع من كذا، أو يسلط كذا يسلط كذا. فيقوم الإنسان العاقل يتذكر، ليش إحنا صرنا كذا؟ قلنا دا يفتش في نفسك، فتش في عيالك، فتش في اللي حولك، فتش في المجتمع اللي انت فيه، هو على الطريق المستقيم ولا بدأ فيه الانعواج؟ فإذا كان بدأ فيه الانعواج فلن تعيش الآن إن كان هناك خوف أو ذعر أو يمنسر بسبب هذا، لأنه لم يؤخذ على هذه السفيه ويؤطر على الحق أطرًا. فلو أخذ على هذه السفيه قهر الله أعداءنا السريين والعلنيين. وأنا قلت أكثر من مرة، لو قامت علينا قيامة الناس واجتمعوا علينا من مشارق الأرض ومغاربها بكلابهم وسلاحهم ورماحهم وصواريخهم وطياراتهم، ولن يفنوا شريعة محمد. هم يظنون أن الإذاعات والإشاعات والقنوات الفضائية تبتغض على الإسلام، يقولون بعض الناس اللي مغفلين يحسبون أن سنة ولا سنتين يروح دين محمد. وأنا أقول لهم دين محمد ما يروح مهما تكالبت عليه الكلاب والذئاب والسباع والمحياة المفترسة، لأنه وعد وهو في يوم يقسم غنائم حنين وقال رجل من الناس، هذه من المنافقين طبعا، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وقال إن لم يعدل محمد، قال من يعدل إذا لم يعدل رسول الله. ولكن يقول وستزال ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يعني رحلة هنا بعد عيسى بن مريم، بعد عيسى بن مريم تموت كل من في قلبه ذرة من الإسلام، عند ذلك خلاص ما في إسلام، ولا يكون في الأرض من يقول الله الله ولا يقال أحد لا إله إلا الله، وعليهم تقوم القيامة، عليهم تقوم القيامة. إن عرفنا إذن لما قال له عمر ما قال له التخوف والتنقص، قال عندك دليل؟ قال نعم، قال شاعرنا الهذلي تخوف الرحل منها تامكا قردا. تخوف الرحل يعني تنقص، تخوف تنقص الرحل اللي فوق الناقة، والناقة كانت كوم وسنمها تقول كأنه قطعة من جبل فوق ظهرها. وطبعا من طبيعة الجمال والناقة إذا جاع يبدأ يمتص من الغذاء اللي في البطن يجتره، وإذا اجتر يغذي نفسه من البطن، فإذا خلت المعدة تماما من الغذاء اللي كان مدخر في البطن يبدأ يسحب من الشحم حتى يصير سنامه بعد مدة عبارة كأنه سار السفينة، يعني كأنه إبرة أو رأس إبرة أو رأس دبوس. فيقول تخوف الرحل منها تامكا، يعني كان السنام ممتلئ مكتظ بالشحم، تخوف الرحل منها تامكا قردا يعني مكتنزا، كما تخوف عود النبعة السفن. المراكب راعي السفينة اللي بيصلح الساري حق السفينة اللي يرفع الشراع يجيب العود من السار الطويل هذا بالحيل، وهو أصله من الأرض قاعدة يمكن تحطها مترين أو 3 أمتار، ولكن من أعلاه يبدأ يبريه من أعلاه حتى يصير مثل القلم، مثل القلم اللي ينبري أطرفه عشان يكتب، يصير مثله عشان يرعلق عليه الشراع. فتجد عود السفينة، عود السفينة حق السفينة اللي مسوي السفينة عن المراكبي صاحب المتخصص في هذه الصناعة، يقول تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفينة. هذا الآن أنا قلت لكم على قوله على أمة معدودة، يعني أمد معدود وزمن محدود. وردت هذه في كده في سورة هنا عندنا وفي سورة يوسف، وذكر بعد أمة يعني تذكر بعد نسيان مدة من الدهر، ناسي سبع سنين ما تذكر يوسف، لكن لما جاء موضوع تفسير الحلم من الملك تذكر يوسف وذكر بعد أمه، يعني بعد مدة. وفي قصة إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.